موجودة. طيب السلام الله كا كا كا هم نتابع. قال الكفارة، تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان كحسن. Kuna kuja naangalia mazingira munasib. Kuna kalimia na watu. Ati sisi tunasoma darasa sasa kwanza kwa salimu ya wote, akija mtu mwingine atakuwa mtu wa pili wa tatu. Wote kila mtu akiingia anaanza tu. Sasa wewe njoo hapa. Sababu kwa shida bwana. Acha wenyewe mtaa. طيب نستمر. قال الكفارة، تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته. يا جماعة مودة، تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. تم حديث أبي هريرة متنقوليه جوية يا جماعة ألي أختانا أو ألي مجيلة مكواكي في نهار في نمسيسة رمضان وأن عليه القضاء. ونكم موقع جنالاتك يا جماعة الذي جامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان قعد الانسان قعد الانسان محمد حسن رسميه عبد الله محمد سؤالي الذي جامع امرأته في نهار رمضان ينلاك آدم أوس بن الصامت نزوجته ماذا تسان ومجتهدي ما شاء الله مجيب نص بس كامليش خولة بنت ثعلبة إذا من جامي رمضان يموت مبونغ وما هاي سنة خبتية قويلة نميكو ساميمي الذي وقع على مرأتي في نهر رمضان جينا لك هالجتاج في الحديث من الشجاني بين قويلي مسألة الظهار كالتسؤال للظهار يولني أوس بن صامت جزاك الله خير نا زوجته خولة بن ثعلبة لكن يولي جنالك لجساجة في الحديث. على كل حال أن عليه القضاء والكفارة كل فيلسي لسيك نفيل فيل جواك كفارة وهي عتق رقبة يكوان فإن لم يجد يعني لم يجد الرقبة كواشم توم وهور فلم يجد فصيام شهرين كفنغ ميزي ميلي متتابعين زنفوتانا ونفوتانا فإن لم يستطع أكيكوسا طعام ستين أو أكيشيندوا لم يستطع الصيام فطعام ستين وليش مسكين ستين. انتهينا من هذا. طيب وقيل إن كفارة الجماع على التخيير يعني يقال إن سمكان كفارة الجماع فيها تخيير على قول بعض أهل العلم يعني إما خيار تخيير بين يكوفونغا ميزي ميويري أو كواليشا مسكين ستين بالنسبة للرقبة هكونا فالتخيير بين الجماع بين الإطعام بين كوفونغا ميزي ميويري بين كواليشا مسكين ستين قيل لكن وقيل إن كفارة الجماع على التخيير لا على الترتيب ترتيب اللي يطيفت كآية عتق رقبة كفارة كوانزا يكشندكانا كفونغا ميزي ميويلي بهذا الترتيب كوانزا عتق رقبة يبيلي الثاني صوم شهرين متتابعين كفونغا ميزي ميويلي كويلة مبانا فتانا لكت كمويز رمضان ومشانا رمضان فإن لم يستطع أكشندوا فإطعام ستين مسكينة واضح؟ فسيقال قول لبعض أهل العلم المسألة فيها تخيير إما هكذا وإما هكذا وإن خياري لكن الذين رووا الترتيب ويبوكية رواية ترتيب أكثر نوينجي فروايتهم أرجح قم برواية زاون لأنهم أكثر عددا وسبب نوينجي كتخيدادي ولأن معهم زيادة علم معهم زيادة علم وانا زيادة كتك علم واضح يعني زي الرواية زاو زمكوجة بالترتيب في التخيير حيث اتفقوا أنا سمك وسباب ووتو بيانا على أن الإفطار يقوم بكفنقوة وهو جماعة اللي من قليم كيوانا قد كمم كان ورمضان كان بالجماع وبسباب يكفنقوة كواكي سباب الجماع واضح؟ نعم. ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى نكت كثير زنجينة هي جفت كان سواله هل جفت كان سواله هيلو لكن هذه الرواية جاءت بالجماع واضح ولم يحدث الرواية الأخرى ومن علم حجة على من لم يعلم يعني الذي علم شيئا حجة على من لم يعلم ذلك الترتيب سؤال الترتيب جاءت في روايات في رواية الأكثر سؤال الترتيب لما كوجي قد زيل رواية اللي هو لبوكي رواية نينجي نكت كنينجي زيل رواية الترتيب لما كوجي قوا الترتيب وهؤلاء عندهم علم ومن علم أنا هوجة أنا هوجة جوية يولي أسي أسي جوية أو أسي جوية ومما يرجح الترتيب يعني من يقول ما بين أنا رجح ترتيب أنه أحوط ترتيب لأفضل ولأن الأخذ به مجزئ يعني كنت نقول إذا ترتيب لمجزئ يعني يجوز ولا بأس به يقبل مقبول نقبليك قلنا بالتخير سواء قلنا بالتخير أو لا سواء تمسمك والتخير أو بلا تخير كتنقوليزا كفونغا ميزي ميويلي أفضل وأحوط ولكم كتنقوليزا كواليشا مسكين ستين بخلاف العكس نعم اثنان ومن لزمته الكفارة يولي أنباي كفارة ملازميك كواكي وعجز عن العتق كفارة إمي واجبيك جوياك لكن كشيرة كفنية كفارة يا كوانزا عتق رقبة كواتشم تومه نبيل بيل الصيام كشيندو كفونغا هانا استطاع هانا ويز وبايف او الاطعام او كوليشة مسكين الستين يعني لم يستطع على اي كفارة من الكفارات كشيندو كبيسة كتكيزي سيمتات قال فانها تسقط عنه يعني هي كفارة تسقط عنه هل ازميشتونه كفارة مثل ما جاء في حديث هذا الرجل قد حديث ايو صحابة لماذا لانه لا تكليف الا مع القدرة أنا سمك وسبابه هكونك ولازميشوا إلا مع الاستطاعة وكيو نوازونا لازميشوا نسيست لسوما القدرة مناط التكليف القدرة مناط التكليف كما هي مراجعة وتقبوك سؤاله فسهوي أكشيندو مثل هذا الذي جاء في الحديث الأصحابي لم يستطع عتق رقبة ولم يستطع كفونغا ميزي ميلي كشيندو ولم يستطع أن يطعم 60 مسكينة مسكين إيه هكونا مسكين كل قوية كفتما دي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة وفرجوا ياك لماذا؟ قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن أكيو نوز بعد رقبة فيجب عليه هانا رقبة بس كفونغا ميزي ميويلي هويزي كفونغا لا يستطيع أبدا صيام بس كواليشة مسكين 60 هاويزي كبيسة بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأعمال بالنيات قال وبدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما دليل بلك ودليل يا كتندو تمتومي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط الكفار عن الرجل أليك كفارة أو ألمسميك كفارة أو هجم شكوليك وكفارة لماذا؟ عندما أخبره بإعساره اللي وسيمي وكم بمين مسينا ويزو كبيسة وكفانيا جنبه لوثي من قولي ما يمامه مثلا لا أصدر لا كفونغا ولا عتق رقبة ولا كوليشة مسكيني ما أكون مسكين كلكم مني قال ودفع إليه عرقا بالي صلى الله عليه وسلم لم فزوادي هدية أو صدقة عرقا فوق موجة زوادي فيه التمر من دنيا كتين ليطعمه أهله وكي ليكون بفاميلياته ثلاثة ولا يلزم المرأة الكفارة لهذه القضية وقعت بين الرجل والمرأة هوسيو لكن لا يلزم المرأة الكفارة يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممكن أكون جواك كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل اليانبيوة juu ya kitendo ambacho kimefanyika jara baina rajuli wa zawjatihi, baina huyu rajul na mkewe, kwamba hafala aljimau bainahuma, baina rajul wa zawjatihi, walam yujib ar-rasul sallallahu alayhi wasallam illa kafaratan wahida. وقد تجد في هذه القصه اختلاف، لكن نحن نقرا ما ذكره المشايخ في الكتاب، واضح؟ لم تذكر الا كفاره واحده فقط، هنا جويا مميواكه فنيهيبي سويدي فنيهيبي سويدي فني افعل كذا لا استطيع. لم يقل له طيب جيم كيواك وانا وزو انا وزو كفونغا انا وزو كوليشا مسكين ستين انا وزو لا. لذلك يقولون هنا استرحوا من استنبطوا ومستنبط اي حديث أن الكفارة على الرجل وليست على المرأة، قال يلزم المرأة كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجته ولم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة، لم يوجب إلا كفارة واحدة جويها وويلي، يعني كأنه يقول إذا أصمع أكيفونغا ميزي مويلي فهذه الكفارة تكفي. الله أعلم. المهم الفدية ومن أنانه قال الحامل والمرضع. حسن ما معنى حامل؟ حامل هو مسيمة الثمانية ونيلوة ثلاثين أو ثلاثين نتان واربعين، بس مين معناك حامل؟ إنا لمتون. ها؟ إنا لمتون. إيه حسن جيت كما الله أعلم قوله وثباته. كوانبيا صوم الحمد لله رب العالمين فوزك وصوم إذا زلزلت الأرض زلزالها أو سيم نيكي كوانبيا وانا صوم إن أعطيناك الكوفر وزك صوم قل يا أيها الكافرون. الحامل واقع جلاك شهيدة شاهد ما معنى الحامل؟ منيمينبا منمكي منيمينبا سليمان. والمرضع طيب قال والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وكيوقف جوية نفس ذاو كما نزل فتا مذارة أو ولديهما أو وتتواو أفطرتا ونفنقوا وأطعمتا لكيني وكل سيك مسكين وشهد ذلك، يعني دليل هذا الكلام من كتاب الله، وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون صيام رمضان هويز كفونغ ميز رمضان فدية. ما هي الفدية؟ طعام مسكين، يعني في كل يوم مش مسكين موجود. ووجه الاستدلال يعني وجه الفهم استنباط في آية أنها أو هي آية أن هذه الآية مخصوصة، وهي آية خاص بالشيخ الكبير ومزيد أنتم كبوا ثالث عمر أويز كفونغا لا يستطيع الصوم، واضح؟ والمرأة العجوز نفي لبيل ما نمكم كبوا قد كعمر والمريض نمجونجوا الذي لا يشفى ومهانا ما ترجيه كبير أخونا مراضي أيوندوك والحامل والمرضع لما نمكي حامل منيمينبا والمرضع منيمتوس إذا خافت وفي غفة جوية نفس ذاو ومنيز وكفونغا ونزفت مزار أو ولديهما وتتواو كما سيبيانه كما تكبكوجة أو كما تكبكوجة كما تكبكوجة وبين فواك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أنا سمع علمت أخ الإيمان فيما مضى أسمع الجوة دوك وتأيماني قد تدرس ذلك تنقولي أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، والذي تقرأناه أن هذه الآية نسخ منها التخيل. نكمبوك تخيل كان في السابق الذي يريد أن يصوم لا بأس صح هتاكي كفونغا فليقعم عن كل يوم مسكينة نتخيل منظور قتال كفونغا، واضح؟ كان في البداية التخيل ثم نسخ. أما بالنسبة للإطعام على الشيخ وكذا إذا كان لا يستطيع فحكمه ما زال وبين فواكه نصفنوز وكتكوجة. طيب أنا سمع إلي تنقلية أن هذه الآية منسوخة لحديث كنت كان حديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، إلا أنه ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس أنها غير منسوخة، وهذا عند البخاري. ابن عباس يقول الآية غير منسوخة، يقول الآية أنا سيما الآية غير منسوخة، لكن ابن عباس أنا قصدي يقصد أن الآية ليست منسوخة عامة، إن المقصود بالنسخ التخيير. ناتبينيش ابن عباس في الحديث الذي سيأتي. صحيح العلماء اختلفوا، ابن عباس خالف الصحابة، ابن عباس اللي تفوتين جمهور الصحابة في مسألة النسخ، الجمهور جمهور الصحابة ووته ونسيم الآية منسوخة، وابن عباس يقول في البخاري الآية غير منسوخة، لكن المشايخ هنا جزاهم الله خير ومزتجة زي الرواية كتبك ابن عباس أن ابن عباس مقصودية كنبا اللي يفتيك حكمياك التخيير تخييرته، لكن كبيا جوية يولي أنباي هانا ويز وقفونغ أبدا هانا استطاعة، ابن عباس يقول الآية غير منسوخة. وسبين هذا نمي فهميك ها؟ طيب أنا سمع إلا أنه ثبت عن ابن عباس أنها غير منسوخة هذه الآية، وأنها في الشيخ الكبير وعلى الذين يطيقون، يعني كوالي أنباو لا يستطيعون الصوم، هو ويز كفونغا ويز رمضان لكبر سن لا يستطيعون، أو يعني كبير في السن زي يعني مكوبة سنة كتك عمري نبيل بيلي منمكي مكوبة كتك عمري هو ويز كفونغا ففية طعام مسكين دوياكك وليش مسكين وكل شيء. هذا هو ابن عباس يقصد هكذا، وأنها الشيخ الكبير والمرأة العجوز، عجوز نبي بمكوب وقت كعمر زيت، لا يستطيعان أن يصوما أو يذك فونغا فليطعما وليش كل يوم مسكينة، ولها قد يظن أنا سمع عليه السلام الله. لهذا وتكون نهيله قد يظن كنا ظن نيزك وينجي أن ابن عباس يكون ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة، أنا تفوتي أن جمهور يا صحابة أو أنه متناقض أو قول ابن عباس زنقونغان أو زنجيقونغا، والصحيح وخاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ، خاصة وكجوكم بابن عباس ألي ألي ألي ألي ثبتيش نسخ، يعني كتك بخاري أنا سيما الآية سي منسوخ، لكن كتسهم ينجينة ذكر ابن كثير بسند عن ابن أبي بكر بن أبي مردوي أن ابن عباس يثبت ذلك، نبي كتك سنة أبي داود وفي سنن الدارقطني ابن عباس نسيما الآية سي منسوخة، الآية منسوخة يعني في البخاري نسيما منسوخة، وفي غير البخاري في سنن أبي داود والدارقطني وعند أبي بكر بن أبي مردوي في مسنده يقول الآية منسوخة. فسوكي أنقاني وسيما كيف ابن عباس هذا نسيما آية حكمياك مفتيك، نكتك سيما ينجينا نسيما آية سي منسوخ بالي حكمياك ينندليا، ما شيخ وكويك وازيكم ابن عباس يقصد التخيير هذا منسوخ، حكمياك مفتيك كون بالصوم واجب بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بس لازم أفهم واضح شيخا أو ليس شيخ مكبوة أو سي مكبوة، إلا هذا هو خبيث وكفونغ أبدا لا يستطيع، إما لمرض أنا مرضي أنا مرضيك يعني هيكونيك هيوندوك كبيث، أو المرأة الحامل ما نمكي من يمينبا أو من يمتوت. فقال ابن عباس يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا تخريج الخلاف واضح، ملخص مختصر وخلاف اللي تكي بين أهل العلم. قال وخاصة إذا عرفت وكيوه أنه صرحكم بابن عباس يمون يوه ألي ثبتيش النسخ في رواية فرقة. قال رخص يمتوليوه رخصة للشيخ الكبير قمزيم كوبو كأمر والعجوز الكبير نبيل ما نمكن كوبو في ذلك التسوال لكفونغا وهما يطيقان الصوم وهوازي كفونغا أن يفطر كما رخصة كوشا كفونغا إن شاء أو يطعم أو يطعم أول شكل سيكو مسكين موجة ولا قضاء عليهما وهما يطيقان. نعم نعم وهما يطيقان أي يستطيعان الصيام في البداية ونويز كفونجا. قال إن شاء يستطيعان الصيام ونويز كفونجا ها وزي وويلي لكني هتاكي كفونجا basi juu yake kuwalisha maskini kwa kadri ya siku ambazo yeye ameziacha. Wahuma yutikani ni yuftira insha au yani kama hataki kufunga an yut'ima kulla yawmin miskina imma kufunga au fidia wala qada'a alayhima na hakuna kulipa akishatoa fidia la alayhi qada'a thumma nusikha dhalik hadha alhukm nusikha kwa sababu gani fil bidaya kana litakhyir في البداية كان للتخيير ونفونغا ونمزي مكبوة في السن كبير أو غير كبير في البداية كجانا مزي في البداية كان الأمر للتخيير نكو خياري وكتاك كفونغا فبها ونعمة الحمد لله وكتاك كفونغا إطعام عن كل يوم مسكينا واضح؟ ثم نسخ هذا الحكم التخيير وبقي حكمه للشيخ الكبير والمرأة وكي وهوان ويز وكفونغا كلي شفتوا فدية ولا قضاء عليهما. طيب ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني على الجميع مكبوة مدوغو منمك مزي سمزي المهم كفونغا واجب جوية وتوته واجب على الجميع إلا الذي لا يستطيع. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان واضح؟ هوا ويزي كفونغا هوانا استطاعة الصوم والحبلة نفيل بيلا منمكي منيمين به والموضع نمانكي بينا نمنيشا متتواكف إذا خافت وكيغوبة جوية نفس ذاو أو إذا أخافت أفطرت ثم رخصة كفونغوة وأعمت نواناليشا هواويلي مرضعنا حبلة من يمينبة كل يوم مسكينة. وقد نظر القوم يعني أهل العلم إلى ظاهر الرواية المقدم أو بعض أهل العلم وميانقالية رواية ابن عباس اليوتنقولية عند البخاري في التصحيح البخاري في كتاب التفسير من صحيحه يعني صحيح البخاري الصريحة رواية اللي يوازي كبيثة في نفي النسخ. قم ابن عباس أنا سيما هي آية سي منسوخ ابن عباس أنا سيما هي آية سي منسوخ كما لبو سيما في البخاري أنا سيما سي منسوخ قم بحكم ياكي نندليا فسا وكيان قال ليك وما يركم ابن عباس أنا جزيشة في تخيير كما أنا تخيير كتك صيامي نندليا انبكى ليه لا أخو سليم لا يقصد هذا ابن عباس. قال فرمي بعض أهل العلم وكذاني أن حبر الأمة ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة مخالف لجمهور الصحابة نتفوتين جمهور الصحابة ولما صدموا لكن لو مشتكيزوا كوا رواية نينجينة بالرواية الصريحة في النفخ ورواية نينجينة نثبتيش ابن عباس نثبتيش دنياك النفخ وما بانا منسوخ آية سي منسوخ حكم ياكي آية ني منسوخ آية ني منسوخ فسا كدوغو كيف في البخاري آية سي منسوخ نكت كريوية نينجين فحكموا بالتناقض قال زعموا أنه متناقض وكدايكم بابن عباس وكجدايكم بابن عباس قول ذاك زنا واضح؟ والحق الذي لا ريب فيه حق الذي لا ريب فيه يكون شكا دنياك أن الآية منسوخة وما هو المنسوخ فيها التخيير. قال منسوخ لكن بمفهوم الأقدمين لكن بفهم المتقدمين الصحابة والسلف واضح للنسخ ماذا يقصدون بالنسخ. قال فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يطلقون على النسخ ولتفسير النسخ ثانيينه على رفع دلالة العام. رفع دلالة العام كيف رفع دلالة العام؟ yani sengine aya inakuja hukumu yake am. Qala Allah ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hiyo aya amma li jami'i an-nas. Kwamba mtu yote anaushuhudia mwezi wa Ramadhan au hilali ya Ramadhan basi juu yake kufunga wajib. Lazim. Wazi? Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hadhihi al-aya amma. Ayy insan yajibu alayhi as-siyam. Lakini hadhi al-aya laysat amma. Lakini kuna baadhi ya watu as-sawm si wajib juu yao. Kwa maana tumevua baadhi al-ahkam au sio? Hadha 'inda al-mutaqimin yusamma nafkh. Wazi? Taqyid baadhi al-umum. Kwamba kuna baadhi ya hukumu am unazitoa. Kuna baadhi ya ahkam zinahusishwa kwa hukumu nyingine tofauti al-hukm iliyokuja katika dhahiru al-aya. Wazi? Fal-aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum juu ya watu wote. Kuna istithna katika aya? Hakuna. Lakini kuna istithna katika dalili zingine. Kwamba mwanamke huyo ana mimba, mwanamke ana mtoto wake, wanaogopa juu ya watoto wao au juu ya nafsi zao, wakifunga watapata madhara juu yake, toa fidia. طيب هذه الصفه هي جتاجوا ketika ايه واضح لكن زيمكوجه ketika ادله زينه هذا في مصطلح المتقدمين يسمى نسخ كفوت بعض الاحكام بس ابن عباس كان يقصد هذا المعنى قم بالايه سي منسوخه اكيد زينتيه wale wazee فانا اسمع الله سبحانه وتعالى اسمع وعلى الذين يطيقونه wale ambao hawawezi kufunga abada kwa Ramadhan fidya walisha maskini. Wazi? Hapa laysa mansukh. Ibn Abbas al-Sudiyya si mansukh hiyo. Hapa maana laysa mansukh. Lakini alladhi mansukh at-takhyir alladhi darasnahu fi hadith Muaz wa fi al-bidaya katika mwanzo wa kitabu chetu. Takhyir. Kwamba mwanzoni ulikuwa kuna khiari kwako. Ukifunga basi hakuna mushkil. Utaki kufunga unatoa fidia na hakuna qadaa juu yako. Hada huwa almansukh. Sasa nasema raf'u dalalati al'am. Yaani kunyanyuliwa au kuondosha ile dalala ya am ambayo inaonekana katika lafu. Kwa hukumu zinakuja katika dalili zingine kama nilivyotaja sasa hivi kwa mfano, katika mfano. Au walmutlaq. Almutlaq yaqtarib min al'am. Al-kalima imekuja amma. Qala sallallahu alayhi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-janna mathalan. أمة يدخلون الجنة حتى الكفار الذين في أمة محمد يدخلون الجنة حتى المنافقون يدخلون الجنة لا إلا هذا يسمى التقييد. إذن هذا عند المتقدمين يعني أضرب مثال إن إذا كنت مفانا آية بكجة عامة لكن التقييد ياكي نفجة كتكسيم ينجين دليلني هذا يسمى نسخ. والمطلق والظاهر السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. أحيانا تأتي الآية ظاهرة في الحكم يقول الله انا لا اذكر مثال الان لكن يزمون نتاج ايه نحكم ان كوجه قد كظاهر الايه لكن نشنغا السلف يفسرون بخلاف الظاهر ولي تفسيره ايه وكلمه ظاهر الايه بخلاف ظاهر الايه لماذا لادله غير موجوده في هذه الايه فسنسمع هي الايه تفسير yake كذا كذا كذا هي تفسير nina tofauti na dhahiru al-aya. Kwa nini? Kwa sababu kuna dalili zingine zimekuja katika sehemu zingine fasaru bihi hadhihi al-aya. Haya fi islah al-muqaddimin ahyana yusammunahu nasakh. Wazi? Wa hadha alladhi qasadahu Ibn Abbas. Qala ala raf'i dalalati al-aam wal-mutlaq wal-dhahir wa ghayriha tara in sha Allah idha jina Ramadan wajadna fursa. Nikikumbuka insha Allah nitataja takriban 10 adilla. Tara adilla taati amma walakin alulama yuriduna biha khilaf adh-dhahir au yuqayiduna biha mutlaq au yukhassisuha am. Aya inakuja amma, hadithi inakuja am. Wazi? Lakini dhahiruhu kuna taqyid. Sallallahu alayhi wasallam mathalan. قال صلى الله عليه وسلم حديث انس الصحيح لا يؤمن احدكم حديث معروف مشهور في حديث سيوطي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واضح؟ طيب الرسول يقول لا يؤمن، هل نقول أنه لا يؤمن ليس مسلما؟ ونحن نسمى لنا الآية تنفي، كما نقول تفسير من جينه مأخوذ من أدلة أخرى غير ظاهر الآية. واضح؟ شيء مثل هذا عند أهل العلم أحيانا يسمونه نسخ، يسمونه نسخ. الآية تأتي عامة تجمع جمع من الناس، لكن إذا كجا تقييد هو شباذي واتو كويني شباذي مانبو كتكا أدلة زنجينه زنا زنا زنا بينيش أي آية أو هي حديث. واضح؟ فهذا الذي كان يقصده ابن عباس وقولياك الآية ليست منسوخة. فيقول يفهم بعض أهل العلم أن ابن عباس قول ذاك زنا زنا قنقانة. واضح؟ لكن الصحيح الذي لا ريب فيه أنه كلامه صحيح. أنا فهم إما بتخصيص مثل لكب حديث يأتي في مكان آخر إنه سيشهي آية لكوجة عام، أو تقييد، أو الحديث مطلق وجملة يخاطب الناس كلهم. الحديث إنه سيشة وطوته، ولكن في دليل آخر يقيد هذا الإطلاق، إنه سيشة ومبهبانة سيوة توته، بل المقصود فلان وفلان وفلان وين يصف كذا نكذا نكذا وموجب دليل كذا كذا وكذا. واضح؟ أو حمل مطلق على مقيد. الحديث عام إن تفسيري وكوى معنى خاص، مثل ما ذكرت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واضح؟ قال وتفسيره وتبيينه، يعني تفسير هذا الحديث أو الآية ما كبيني شكواك، حتى إنهم بكى إنهم يسمون الاستثناء، قم بعلماء السلف الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين يسمون الاستثناء، يعني كفوة بهذه حكم كتك حديثة وكتك آية ونيت الشرط، ونبيل بيل الشرط والشرط، يعني كويك شرط كتك آية أو كتك حديث أو كتك حم كويك الشرط، ها؟ أو ذكر صفة كتج صفة معلوم كتك حديث فسأيب ونجو وتكان نمودة نبيل بيل يعني هتجي جندك وجيلك وبيجي مفانو كتج مفانو تتصوم بسرعة. المهم تنيليه هو جملة مقصود هذا الكلام، مقصودية من نهاية، لكن إن شاء الله بعد رمضان وكتبتها فرصة إن شاء الله تيوه توازي. قال والصفة سخن إذ زوتي زنيت ونسخ. واضح؟ آية جاءت عامة، لكن كنا شرط نكوجة كتك ها حكم متاج وشرط فلاني كتك حكم لكن كتك دليل ينجينة، أو آية مكوجة عامة إنا إنا إنا إنا إنا وهسوة توتي، لكن kuna sifa moja imehusu baadhi ya watu imewavua baadhi ya watu katika dalili nyingine. Hadha kulluhu yusammunahu naskha litadhammuru dhalik raf' dalalat dhahir. Kwa nini inaitwa naskh? Kwa sababu dalili iliyo dhahir katika aya au hadith inabadilishwa, inanyanyuliwa kwa hukumu nyingine, haiku katika aya au katika hadith, inma fi dalil akhar. Sasa kutokana na hiyo hali yusamma hadha naskh wa yanul murad, ثم المقصود يبين في الحديث، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لا نقول لا يؤمن هامين أبدا إيمان كامل، يعني إيمان كوكانوش نفس صحة الإيمان، لا، إيمانياك هي كامليك. لا يكتمل إيمانه، فسوفاني مثلما لا يكتمل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، ها؟ لماذا؟ لأن تفسيره جاء في مكان آخر في أدلة أخرى مقديو يمفت كانت كسيم ينجين. هذا هو النسخ، فالنسخ في لسانهم هو بيان المراد وبينيف وما كسودي يسمى نسخ عندهم بغير ذلك اللفظ، لكن كلفظ يسيكو لفظ حديث أو اللي يكوجة كحديث أو في الآية، إنما بلفظ آخر كسيم ينجين كآية ينجين دليل ينجين، بل بأمر خارج منه، بل نكوجة كأمر اللي يكوجة كتكسيم ينجيني خارج عن هذا الحديث، نجي هي حديث أو هي آية. طيب، فهمنا هذه الجملة باختصار، ومعلوم أن من تأمل كلامهم أنا سيما نفهميك أن نجانك ومن يكو زنجتية كتك من نياه رأى فيه ما لا يحصى من ذلك، يعني الذي يقرأ ويستقرئ كلام العلماء na nazingatia katika maneno yao, atayakuta kuna mambo mengi yasiyohesabika miongoni mwa haya mambo. Aya inakuja am, lakini tutafasar bi kwa tafsiri nyingine kutokana na dalili zimekuja zingine. Hadha kathir bi kalami salaf radiyallahu anhum wa anhu ishkalat aujabaha hamlu kalamihim ala al-istilah, kwamba ukizingatia katika maneno yao kuna ishkali nyingi, mushkil mwingi utaondoka kwako. Wa hadha al-mushkil sababu yake kwa tafsiri maneno yao ala al-istilah al-hadith al-mutaakhir, yani tunachukua istilahu ha alafu tunazitafsiri kwa istilah za ahlul ilm alladhina taakhkharu wa sab ahlul ilm mutaakhirin wa na istilah za funun kuna fannul mustalah wa na istilah zao katika fannul usul wa na istilah zao makubaliano nao wanatumia baadhi ya alfaz wanatumia baadhi ya matamshi mathalan al-an al-nasakh ibn abbas anasema laysat mansukha. Sasa wale mutaakhirun wa mitafsiri neno la nasakh ibn abbas kwa tafsiri zetu sasa hivi fi al-zaman al-mutaakhir fi al-qarn al-sabi' fi al-qarn al-thalith thumma ba'da dhalik واضح. والمراد عند ابن عباس تفسير اخر انه افكياننا المعنى اللي يتمكن كزما زاو. واضح. قال والذي يتضمن ان يرفع حكم شرعي, يعني المعنى اللي يقصده ابن عباس او يقصده السلف كما ان يتلكيا ان يرفع كنيوليه او كبدليشا او كندوش حكم شرعي. حكم شرعي انه كنت كتك شهريه يتنغوليه بدليل شرعي متاخر kwa dalili nyingine imechelewa kidogo imefuta baadhi ya sifa katika hadithi. Hadi masala usulia jamaa mashaykh wameingiza lilfaida. Wazi? Tayeb. Bi dalil shar'i mutaakhir, kwa dalili iliyochelewa. Binisbati mukallafin, yani kwa juu ya walazimishwa kwa sheria. Kama sijaweka sijafahamika, naomba msamaha insha Allah. الى وقت معلوم. اربعة. ويؤيد هذا المعنى ان انفى هي معنى نقوف ان الآية عامة لكل مكلف. كما آية عامة قوات ووته ولازميش ووته تشمل الذي يطيق الصوم. كما هي آية ان انقوسة لمت يولى انباية نوز وكفونغة والذي لا يطيق الصوم نويلى انباية هانا ووز هانا استعى كفونغة وشاهد ذلك في السنة دليل ياتك في السنة ما رواه الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال كنا في رمضان في لغوة التمويز رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزمز مسلم من شاء صام من يكتك كفونغ رخصة ومن شاء أفطر ومن يكتك كفوة لرخصة لكن فافتدى بطعام مسكين توفي لي كفوليش مسكين حتى نزلت هذه الآية بكى لشوك هي آية يعني هذا الحكم إمه وندوكا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولعل إشكالا مسألة أصولية أخرى ولعل إشكالا يحدثه حديث ابن عباس أنا سيما إن إذا كوجة إشكال مشكل كتك كومتو كتكان حديث ابن عباس المصرح بالنسخ الى الحديث اللي يثبتيش نسخ ان ابن عباس قال بالنسخ صاركنا رواية ابن عباس نسيما الآية منسوخة ما تلسيما يقصد بالنسخ التخيير ان الرخصة كانت للشيخ والشيخة وهما يطيقان وما الرخصة كتكا كفنقوة اللي كوكوا الشيخ والشيخة ومزينا ما نمكم كبوة ووتي وكبوة وما اللي كوكونا رخصة وهما يطيقان na hali ya kuwa wana uwezo wa kufunga. Wazi? Lakinahu yazul, lakini hiyo ishkali inaondoka. Nini nasema kuna ishkali? Kwa sababu al-aya التي قبل النسخ au zaman يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني الذين يستطيعون ان يصوموا wana uwezo wa kufunga ولكن hawataki فدية. Kutoa فدية. Hadi fil bidaya. ثم ابن عباس قال الآية منسوخة. فسفيب ابن سيمة هي آية في البداية جوية والي وزيه. ألف بعد النسخ ابن سيمة هي آية جوية وزيه. طيب أين المنسوخ؟ قبل النسخ ابن سيمة آية إنوهوس والي وزيه أنباو ونتكى كتوى فيديا. بعد النسخ بعد يقفني نسخ ابن سيمة هي آية yani inawakusudia wazee. Faib, aina nafkh? Yakule aljawabu huna, lakina huyozulu, kumba hiu ishkali nondoka ila bayana laka. Iki kubainikia anahu litadilil. Yani kutaja wazee au kutaja wale ambao hawezi kufungwa, mungoni mwazee wale watu wenye umri mkubwa, litadilil. Yani kama mfano, imetajwa katika aya, litadilil, yani mfano. Laysa alhasar, wa laysa alhasar. Fuhimat hathihi almas'ala, wala adhunnu annaha fuhimat. Almuhim, kama mas'ala ya ijafahamika, ifham bi ikhtisar. Ile ikhtisar ya kwamba sababu al-ikhtilaf, sababu ya ikhtilaf katika sahilu baina baadhi ulama na baadhi zingine au wengine, kadhia ya takhyir na kutokumuelewa Ibn Abbas. Ibn Abbas alitofautisha baina mzee akiwa hawezi kufunga na vile vile mwanamke mkubwa akiwa hawezi kufunga. Fil bidaya, mwanzoni ilikuwa kuna khiari kwao, idha kana yastianu, na uwezo wa kufunga ha na hataki kufunga, fa alayhim alfidya takhyir. Hada fil bidaya, thumma nusikha alhukmu, hukmu at-takhyir imeftika nusikh bima bil ilzam, wa walazimisha, lazima wafunge. Wazi? Illa sikuwa wakiwa hawana uwezo wa kufunga, fa alayhima alfidya. Hadi mukhtasar almas'ala bima fiha, na khilaf iliyotokea yani yote inaishia hapa, wakiwa na uwezo na hawana uwezo. Kabla an-nafkh walikuwa na uwezo wa kufunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala rakhsahuma. Utaki kufunga, la bas fidya. Lakini qal ba'da an-nafkh faman yashum minkum ash-shahra, ni wajib kufunga juu ya wote hata wazee. Illa idha kana la yastati' fa fidyatun min fidyatun ta'am miskin. Wadih? Qala innahu litadlil, فذكر الشيخين الكبيرين كما مفارته للتمثيل في الحصر. يعني كما هكونا متويوتا نازك كتوى فيديا إلا هاو زي. لا، ليس المقصود ذلك، بل هاو زي أمبو هاو زي كفنغة ومتاج وكتك أدلة أهل العلم نكتر لزاو. المقصود من ذلك كتاج مفارته. طيب، ودليل هذا الفهم الحديث نفسه، حديث ابن عباس ينجيبه. قال فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخ وبقيت للشيخ والشيخة، فما معنى هذه الرخصة؟ هنا إشكال ياو المثبتة المنفية، إن لم يكن ذكر هؤلاء تدليل وليس الحصر. المهم، فإذا تبينت ذلك وأيقنت قم بسؤال هيلو لكي وازي كواكو لكي فهميك كواكو نومي باتا يكيني، فقد ثبت لديك أن معنى الآية يتكوى يمثبت كواك نايم فاميك كواك أن معنى الآية كم بمعنى آية منسوخ بالنسبة لمن يطيق الصيام. كم بآية منسوخ بالنسبة ويولي أنباي أنا ويز وكفونها منسوخ التخيير وانا خياري كتكفونها نكتو كفونها. لا هكونا خياري تينا، هذا الحكم منسوخ. وعلى هذا يقول ابن عباس نعم، no. لما نسمى ابن عباس الآية منسوخة قد كدليل زنجينة، لماذا؟ يقصد التخيير ويولى أنباي عنده استطاع نوز وكفونجة، بس آية كواكني منسوخ هكون تين تخير هكون ثياري قد كفونجة نقدر كفونجة. لا، بل يجب الصوم وكل من يوز وكفونجة. طيب، وغير منسوخ بالنسبة لآية سي منسوخ للذي لا يطيق الصيام، ليست منسوخة لمن لا يستطيع الصيام. هذا هو التفريق الذي صار عليه ابن عباس وسيذكر بعض العلماء. قم بآية ويولي أنباي هانا وزوك فونغا مزي سي مزي لا يستطيع الصوم فعليه فدية. هذه الفدية ليست منسوخة، إن اندليه كما كويدة مثل ما كانت. والحكم الأول نسخ بدلالة القرآن، يعني التخيير نسخ ودليل القرآن، واضح؟ لأنه في البداية قال وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني التخيير خياري منزولي. في شبار يسمى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذن ما في تخيير، هذا الحكم مفتكك بدليل القرآن. والحكم الثاني، وأما الحكم الثاني فثبت بدلالة السنة. حكم ماذا؟ الفدية على الشيخ الكبير والمرأة العجوز ها وزين بهوانا وكفونغة، وعلى الحبلة من يمينبة والمرضع من يمتط أن يفد أن يفديا ولا قضاء عليهما. هذا حكم ذاو زي مثبت بدلالة السنة. ويؤيد هذا ما ذكر ابن عباس، إن سبوت يقول يا ليلتوجك ابن عباس في الرواية الصحيحة في النسخ، رواية النسخ وثبت ابن عباس. أنا سيما اسمع قول ابن عباس، أنا سيما ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ما هو الفدية، ثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان وكيوها وذويلي لا يطيقان هوانا ويزو وكفونغا، لا يطيقان الصيام يعني لا يستطيعان هوانا ويزو وكفونغا والحبلة نفيل من يمينبا، واضح مجمزيت، والمربع نيولي أنباي أنا متوت أنا من يشم توتواكي إذا خافت، هذا شرط، إذا بشرط، يعني مثل هذا الشرط عند العلماء المتقدمين الصحابة والسلف المتقدمين يسمى نسخا. فسبق سما إذا وتشرطك كدليل كحكم، فهذا في عند المتقدمين مثل القاعدة اللي تنقول لهم يسمى يفاميكا من هذا من ذلك، هذا من ذلك. سوف نسمى إذا خافت وكي وقف جوا نفس ذاو كم باكي فونغا نزك فتتابو ونزك كواتريكا نزك فكوذوريكا ونزك فتمذارك كنفسياك أو على ولديهما جوا تتواب. قال إذا خافت أفطرتا وانا تكفونغا رخصك وكفتور أو كفنغوة وأطعمتا، لكن عليهما إطعام فدية وليش أو كليشة كل يوم كلا سيكو مسكين مونة. هذا هو قول ابن عباس، قال بالنسخ ويسيم بالنسخ، يسيم بالنسخ ابن عباس. ويزيده وضوحا، ينزيدك ويكوازي سوالهيلو وضوحا حديث معاذ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أما أحوال الصيام أما هالزة كفونغة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، ألف فيك مدينة، نعم ها؟ قدم المدينة فجعل يصوم ثلاثة أيام، يعني لما وصل المدينة جعل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي هذه الأيام؟ أيام البيض، أيام البيض كومينتاتو كومينني كومينتانو، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر زلسيكو نيوب، أيام الشهر، واضح؟ قال وصيام عاشوراء، وصيام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام. إيش من يزمنه أم يشوش جوياك أم يفرضش جوياك كفنغ شهر رمضان. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الآية، نفهميك، ثم أنزل الله الآية الأخرى، كيش من يزمنه أم يشوش آية نجينة، يعني الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم أنزل الله الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم، يعني بعد كفونغا زل سكتات كتكلا موزي أيام البيض نكفونغا يوم عاشوراء من يزمونغا مفرضيش صوم رمضان، ولكن كان بالتخيير زل سكتات ز أيام البيض سنة زميكوك سنة مثل ما قرأنا في البداية كان فرض يوم عاشوراء ثم نسخ زمباكي يوم عاشوراء نذي سكوتات أيام البيض لسنة وصوم رمضان لفرض واضح؟ لكن بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كان فيهما التخيير، كان فيهما التخيير، فمن شاء أن يصوم يعني والي مبو نوز وكفونغا صاما ونفونغا هكونا يعني هواتاكي كفونغا أطعما. ثم أنزل الله نسخ الإلزام كفرديش جوية ووتي بالصوم الكبير وغير الكبير. هي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من هدى القرآن، فمن شهد منكم من المسلمين كلهم ووتي الشهر فليصمه، ما في تخيير مرة أخرى، واضح؟ فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ويولي مكازي أن بايوك فتسيموياك ناكي صحيح ليس مريض، لأن المريض أنا سبب ياته. ورخص فيه للمريض والمسافر، يولي مسافيري نان باي نمجونجوا رخصة له الإفطار والقضاء عدة من أيام أخر. وثبت الإطعام للكبير نسوار الإطعام لمباكي كما كوايدكم تمكوبة الذي لا يستطيع الصيام، الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان أو حولان، لا أدري يقصد حالان يعني حال بيركة ككفونجا أو حولان، الله أعلم. ممكن إذا راجعتم تفسيرها في سنة نبي داود أو شرح سنة نبي داود، أنا ما وجدت فرصة اليوم للمراجعة. قال فهذان الحديثان صريحان في بيان أن الآية منسوخة، هذان الحديثان إذو حديث بيلي نزيكو وازي بين يكون بآية منسوخة، لكن بالنسبة للذي يطيق الصيام تخيير ما في مثل ما ذكرنا، ومنسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام مثل ما تقدم. أي إن الآية مخصوصة، مخصوصة يعني جاءت عامة كما لبتمنزل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الحكم عام للجميع، لكن فيها في داخلها كنا بعض يصير خاص. من هم المخصوصون؟ وليه سيشوى وليه فولي وكتك حكم المربع منيبة والحامل والشيخ الكبير والعجوز، هؤلاء ونتوى فدية، ليس قضاء، فدية، فدية ليس قضاء. القضاء ويولي أنباي هانا أنا أليشين وكفونغا لسبب مراضي، لكن مراضي ونوذ كان وكفونا، إذن بعد رمضان يقضي، واضح؟ لكن الذي لا يستطيع الصيام لا يستطيع أبدا ففدية طعام مسكين. تضحك المسألة الآن؟ المسألة واضحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لذلك فابن عباس موافق للصحابة، واضح؟ ابن عباس موافق للصحابة، نفكرنا ما صحابة أنا كبلي أنا ناو، وحديثه حديث ياكي موافق لحديثي وزي لحديث بلزاء عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، وكذلك غير متناقض أو لذاك زيكو ساوى، هكون تناقض كقنقانا بين كولي ذاك، لا لا ما يوجد ذلك عند ابن عباس. فقوله ليست منسوخة إمي فهميك ها؟ يفسره قوله إنها منسوخة، قم بهي قول إن تفسيري إلى تفسيري وقول من جينه، قم بآية سي منسوخة، إن الآية مخصوصة. إذن ابن عباس أنا أقصدي الآية مخصوصة وهو أن إمي عام واجب كفونغ جوية واتوات إلا وات وأن الحمد لله. وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص، قم بالنص قد كفهم يا صحابة سيجين نكوجا كوا كهوسيش بعض حكم قد كعموم الآية، واضح؟ نعم. والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين، قم أنا وكسيما هذه المسألة خاص، هذه المسألة مقيدة، ها ونزون اليوتشيليوا قد كقرن سيتا سابا نكويندا تشيني، وكسيما خاص مقيد سي مطلق سي كذا، هذا هو النسخ أحيانا عند الصحابة. ما شاء الله. قال ولهذا الأمر ولهذا الأمر أشار القرطبي يعني الإمام القرطبي أميتوا إشارة جوية قولي كما يو أو معنى كما يو في تفسيره قال ولعلك أخي مسلم وإن دقيان مسلم تظن ونزق فتظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما يكون بيالي لثبيتك ومعاذ وزيل لثبيتك ومعاذ وابن عباس ني مجرد رأي ني رأي توقف ابن عباس نمعاذ وجهاد وإخبار نكسمولية لا وهو لا يرقى إلى مصاف في الحديث المرفوع وكم بقول ذاو هذه فيك درجة لحديث مرفوع اللي فقليك ومتومي صلى الله عليه وسلم الذي يخصص عام القرآن ذي لحديثا بازو زينهوسيش آية ذي لزوكوجة عام ويقيد مطلقه نعم زين فاني تقيد ذي الآية ذي لكوجة عام ويفسر مجمله نين تفسير آية زين تفسير آية ذي لزوكوجة مجمل أو ذي لزوكوجة مجمل والجوك الآتي أنا سمع إن هذين الحديثين وفيك هذو حديث بيلي حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث يا معاذ حك لهما كما زين حكم المرفوع زين يسابيك كما حديث زين فكلية كتوككم تو باتفاق أهل العلم بحديث باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله صح؟ باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتونا قبليانا قم بحديث ابن عباس وحديث هذا زنا تكوى حكم يا مرفوع فلا يجوز لمؤمن أنا يجوز كمؤمن ويوتي يحب الله ورسوله أن يخالفهما كزيبينغ هذو الحديث بي إذا ثبتا لديه ذيك ثبيت كواك هذو الحديث بي لماذا؟ لأنهما جاء وسواء هذو الحديث بي جاء في تفسير في تفسير يتعلق بسبب نزول وسبب حديث بيلي لمكوجة كواجية كتفسير سبب نزول سبب كشوك آية فلاني فلذلك زينتك حكم المرفوع نحن دائما نستدل بقول ابن عباس قال ابن عباس كتك تفسير آية كذا سبب نزول كذا قول ياك كذا لذلك لابد أن نقبل قول ابن عباس وقول معاذ في هذا المكان وسبب ذي الحديث بيلي زي مكوجة في تفسير سبب نزول أي إن هذين الصحابيين إن ناني ابن عباس ومعاذ اللذين وويل أباب شهداء الوحي والشهدية وحي والتنزيل نكشوك كواك أخبر عن آية من القرآن والسمولي هاري جو يا آية من يقول كتك قرآن أنها يقول ما هي آية نزلت في كذا يمشوك كسؤال كذا وهي هذه الآية فمن شهينكم الشهر فصرها ابن عباس وابن معاذ يقوم بآية عامة مخصوصة عامة وفرضيش كفونك جوية واتو ووتي مخصوصة بالفدية جوية واتو واني أو واتو معلوم ومتاجه كتك حديث طيب فهذا حديث مسند يعني مرفوع سند ذاك ثبيت بقى ومتمي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه واضح؟ مسند يعني حكم ياك حكم المرفوع مثل حكم الحديث أن باي مبوكليه كتبكم صلى الله عليه وسلم أثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع والحبلة هذه ما أقر الآن باء قال أثبت ابن عباس بس يكون ثبت سباب ربك سبابك دوبر طيب أثبت ابن عباس أين وصل ليلة القدر سفيك أنبقى على ما زال القدر قال أثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع وسبايا منونة وسياري متنقولية أثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع والحبلة فمن أين أعطاها هذا الحكم حكم يا مرضع نمون يمين بنا نمون يمتوت كيف تاجي ابن عباس هذا الحكم لا شك أنه من السنة لا شك أنه من السنة وخاصة أنه لم ينفرد هججتينك وهي حكم بكياك ابن عباس لا بل وافقه عبد الله بن عمر الذي روى أن هذه الآية منسوخة طيب عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل أليوليز عن المرأة الحامل منيمينبا إذا خافت أكيوغوب على ودها جي يمتتواك جي أنا إذا كواشا كفونغا واضح فقال تفطر أنا فنقوة وتطعم لكن انا ليش مكان كل يوم كتك كلا سيكو مسكين موجة مدا من حنطة. وروى الدارقطني عن ابن عمر وصححه انه قال يعني ابن الدارقطني بفكير وينجين ثم قال له قال الحامل والمرضع ابن عباس نسيمة ابن عمر نسيمة الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ها ونفنقونا هكون قضاء جوياو. طيب ورواه من طريق أخرى ناني الدارقطني أن امرأته ناني ابن عمر كم بمكيواكي سألته وهي حبلى ألموليزة هل يكوى أنا ميمبا فقال أفطلي يعني جينا وإذا كفونغا أو كفونغوا يانا ميمبا إن إذا كان أنا إذا كان أنا أنا أقوم بكتا مذرة جوسيك يوم تتواكي فقال أفطري أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي ولا أسلت. وإسناده جيد. ومن طريق ثالثة عنه عن ابن عمر رضي الله عنه أن بنتا له بنت ياكي كانت تحت رجل من قريش كين يا متموجة كقريش مميوة وكانت حاملة نلقنا ميمبا فأصابها عطش كيو في رمضان فتكمويز رمضان فأمرها أن تفطر فبياكي عبد الله أكم وامريش أكم فرخصة كتك كفطور أو كفنقوة لكن وتطعم عن كل يوم مسكينة جيم لا مخالفة لابن عباس من الصحابة عندنا شيء كتعليق كما نص ابن قدامة في المغني ابن قدامة ألي ألي ألي ألي ألي ألي قرر الاثبتيشة سوالينه كتاب شكل المغني ستة هذا البيان يبين معنى وضع الصوم عن الحامل والمرضع هذا البيان وبينيفه ونبينيشة معنى يا كتكفونغ عن الحامل أو كتكفونغ وحامل والمرضع الوارد اللي يثبت في حديث أنس مالك الكعبي لما تنقولي أنقلي كراس السكينة موجة المتقدم أنه مقيد بالخوف على نفسها أو بلدها نجيكوا كنا مدة نجيرودي فاكا نيوما وجل في صوم حديثها أنس نجيكوا تقالنا مدة سوى منيو نزا في صومتها وأن عليها الجزاء كما جوياك فدية لا قضاء نهكونا جوياك كلية أو كليفية. وروى الدارقطني إسناد صححه عن ابن عباس يزوت الدليل ما شاء الله أنه رأى أم ولد له يفسر لي هذه الكلمة وله درهم كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا أراد أن يسأل يقول من يجيب على هذا السؤال وله درهم ما تفتر درهم من يفسر لي الكلمة عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له ما المعنى بأم ولد له ونباتيش يا أسر تجرب أنه رأى أم ولد أم ولد له ما المقصود بأم ولد نعم أم ولد منين ما ناك أم ولد ماما إسلام ماما إسلام كويس يا إسلام نعم نعم أم الولد توم والكو تشينياك واضح أما كانت تحته واضح توم والكو تشين ابن عباس فكانوا يسمونها أم ولدين يعني أكيزا kwamba kimingilia kisha akipata mtoto tusamma walad tusamma walad yani hishma wazi kumheshimu kumpa hishma kumesema walad bwana cheka Muhammad قرات هذا جزاك الله خير أنه رأى أم ولد له يكو تشينياك حاملا كم بنا ميمبا ميمبا ناني يا ابن عباس أو مرضعا أو أنا ميشم توت فقال أنت من الذين لا يطيقون ويوني ميونقون مالي أنباو هوزي كفونغا عليك الجزاء جوياك فدية عليها فدية إطعام وليس عليك أنا هكون جوياك كليتية أو كليتية. طيب سبعة من زعم أن وضع الصوم عن الحامل ورد كوضع الصيام عن المسافر ingetea na kakilafati hizo. Man zaama, wanajibu wale ambao wanadai au wanajidai, anna wadha saumi an ilham musafir kwa wadha siyam al musafir. Yani kushusha hukum au kuondosha hukum ya kufunga ya mwenye mimba na mwenye mtoto, hukum yao kama vile hukum ya msafiri. Msafiri anafanya nini baada Ramadhan? Alayhi alqada au siwa yake kulipa. Wanasema vile vile hamil mwenye murdhi'u baadaye akipata fursa, akipata nafasi, analipia. Sasa mashekha hao wanawajibu hao, man zaama. قال ورتب على ذلك ان القضاء يلزمها وملزمش جوياك القضاء ما نلزمش وقو قضاء فقوله مردود عليه من يكداه اذي قولياك من ينردش وقواك لان القرآن بيّن معنى وضع صيام نسيب قصة القرآن امي بينيش معنى يصيام نكفنقك ومسفيري حكم يكفنقك ومسفيري الله نسيب فمن كان منكم مريضا او على سفر ruhsa kufunga, kufungua. Tayyib, al-qada fa iddatu min ayyam ukhra. Lakini mwenye mimba na mwenye mtoto, hukumuhuma jaa fi sunna anna alayhima al-it'am. Wazi? Tayyib, waqad thabata. Naam, wa bayyana kadhalik ma'a wad'ihi amma la yutiqunahu. Nami bainisha hukm ya kunyanyulia hukm ya kufunga kwa wale ambao hawezi kufunga. Wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu min miongoni mwao almurdhi' walhubla. Qala wa qad thabata ladayk, imithbita kwako wewe, anna alhamil kum bal hamil walmurdhi' mimman tashmaluhum hadhihi alaya, kwamba wao wanaingia katika hiyo aya na hukumu hii aya inashuka juu yao. Bal hiya khassa lahum, bal hiyo aya inawahusu hao wenye sifa hizo. ليلة قدر ليلة قدر فيك امتكنا نص لإكمال مسألة ليلة القدر فيها فوائد ومسألة الاعتكاف تركها إلى أن يشاء الله أو إلى عام مقبل إذا كتب الله العمر. قال ليلة القدر فضلها عظيم ما شاء الله لأنها شهدت نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل في ليلة القدر. واضح؟ الذي يقود من اعتصم به الى سبيل العزة. يعني القرآن يقود ينمpelekea yule alishkamana naye الى سبيل العزة katika njia ya utukufu والكرامة ويرفعه الى قمم المجد na inampandisha daraja katika sehemu za utukufu na والخلود yani kuishi milele katika sehemu za neema na utukufu fil janna yani والأمة الإسلامية التي تتبع سنن رسولها. Anasema uwa wa Islam ambao unafuata njia za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hadhwa an-na'li bin-na'li, ncha kwa ncha, njia kwa njia, shibri kwa shibri, almuhim la tarfa'u li hadhihi al-layla a'lamaha. Hakudia wale ambao wanapokea usiku wa Lailatul Qadr kwa mabendera kama wale wa turuq kwa furaha kwa Lailatul Qadr, wanapandisha bendera zao kwamba leila ni leila usiku wa baraka. Wazi? Usiku mtukufu, utukufu. Wala tansibu aqwasan, al-aqwas ni mishale walakinaha tatasaba ila qiyamiha, lakini umma huu unashindana katika kusimama katika usiku huu huo imanan wa ihtisaba. Wa hata akhi al-muslim al-ayat al-qur'aniyya, anasema chukua hizo aya za katika Qur'ani wal ahadith an-nabawiyya thabita لثبيتي التي وردت ثبيتي في هذه الليلة كتوصيف هو وليلة القدر مفصلة ووفنوزك الآتي فضلها ففى بليلة بقدر ليلة القدر. أنا سيما أنتوش أقواك كفهام درجة لا ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. كم بوصيف وليلة القدر نبورة لكم ميزي. قال عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر وفيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر التقدير السنوي لنبينيش وكل جانبك ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم لنا بينيش وكل أمر ليلة القدر يعني أحكام أو مكابري يا مواكا يكون في ليلة القدر تقدير السنوي يسمى في باب العقيدة إن شاء الله إذا وصل الله وصلنا في هذه المسألة إن شاء الله تسمى في العقيدة الواسطية بعد رمضان بإذن الله. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه وهكذا ستمشوش القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ونيا صفة يا ونياجي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك والله رحمة ليلة خير من ألف شهر بلا شك أعمال زي ليلة القدر خير من أعمال جميع السنة بركة عظيمة لذلك تسمى من حرمها فقد حرم الخير كله والله الذي يحرم ليلة القدر كوكوسا فضيلة زي ليلة القدر وميكوسا فضيلة نينجي سانة طيب وقتها وقت واكد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 شرين موجة وقت واكد كتك وسيكو 20 موجة وليلة 23 وسيكو 30 وسيكو 20 تات و 25 شرين تانو و 27 شرين سابة و 29 شرين نتيسة كم هذه الأوتار ليالي الوتر شرين موجة شرين تات تانو سابة تيسة واضح؟ نعم وآخر ليلة في رمضان آخر ليلة ليلة كم؟ إما 29 إما 30 شو 30 أنا الشافعي رحمه الله كأن هذا عندي والله أعلم أنا سمع قد كو فهمان قميمي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه أليكوا أكتوا جواب وموجب ومسؤول ينبين أكتواك واضح يقال له أنا أوليزها أنا ألتمسها في ليلة مثلا كذا 21 يقول نعم قد يسأل أحيانا تزام الشافعي أنا سمع فيه قد كان تزامانه pingine Mtume Salam alikuwa akijibu kwa mujibu wa yani swali ambaye anakuja kwa ulizaji mathalan mulizaji asema ya rasul allah tunautafuta lailatul qadr katika 21 anasema naam 23 naam 25 naam 7 naam 9 naam falidhalika qala katika hizo usiku zote hizo wazi qala التمسوها في ليلة كذا ثم يذكر العدد إما 21 إما 23 إما 25 إما 7 إما 9 إما آخر ليلة وأرجح الأقوال أرجح الأقوال مسكية قول اليراجح اليكراجح أنها في أوتار العشر كتكسيك ذوتي كتككوبي كمي لموش 21 23 25 شرين سابة شرين نيسة من رمضان وعليه يدل حديث عائشة حديث عائشة إن جليش جوية هذا المعنى قال كاسو صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر أظنه يقصد يعتكف أنها تقصد يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا وفي رواية التمسوا فتليين أو فتليين لت القدر في الوتر من العشر في الوتر أيام الوتر تتكون إلى موشو من رمضان فإن ضعف العبد أو عجز أما أكشين أكشغليش وكوجنبور الوتر فلا يغلبن على السبعي بس أسيزيكوس زي لسيكو زا وتر تتك سبع زا موشو ما هي السبع 25 شرين تانو شرين سابة شرين تيسة هذه تسمى السبع الأواخر وميليوة كونزي 25 27 29 هذه تسمى السبع الأواخر سيأتي تفصيلها في الحديث الآتي إن شاء الله قال لما ورد عن ابن عمر كنت كان نرواية اليثبيت ابن عمر قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر فتقوم إلى موشو لنسك وليلة القدر فتقوم إلى موشو فإن ضعف أحدكم يعني لم يستطع شندوا كبدا سباب أو عجزة كشندوا فلا يغلبن على السبع البواقي أسيزيكو سيزيلي سبع زيلي سيكو سبع زيلي سبع زيلي زباكي قال وهذا يفسر فسر يفسر قوله صلى الله عليه وسلم يعني قول قول صلى الله عليه وسلم تفسير قول ياك نجينة أرى رؤياكم قد تواطأت كمي نون ندوت زين ندوت زينو زين وثكيانا زين كباليانا كم بليلة القدر في العشر الأواخر هذا رأى أنها قد تكمل موش وهو أمير ندوت قد تكمل موش كم أنا رؤيا زاء زوتة زين وثكيانا وقت أنا سمع قد تكمل موش طيب فمن كان متحريها يقول أنباي بعد أنا همة أنا نية وفتلية أسيك وليلة القدر فليتحرها بس أو تفوت في السبع الأوائل ومعلوم من السنة أن معرفتها رفعت كجو وقت وات كم ينوليوا يعني كم يعني كم يبطيع أو فهميك كم يندوش كم يندوش لأن الناس تخافموا أنا سمع كسباب واتوا لتفوتيانا كتك وقاتي وليلة قدري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدري فتوسيك وليلة القدر اللي توكا فتلاحى رجلان أو فتلاحى يعني ولشانا ولتفوتيانا رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدري mimi nilitoka nilitoka kwa nia ya kufahamisheni kwamba Lailatul Qadr ni katika usiku wa kadha yani alitoka kwa nia kwa kuambia na Lailatul Qadr fi yawmi kadha wazi fatalaha fulan wa fulan lakini kwa sababu fulan na fulan walitofautiana farufiat kwamba wakati wake umeondoshwa wa asa yakuna khairan lakum lakini huenda ni khairi kwenu nyinyi فالتمسوها في التاسعة بس وتفوتين ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة يعني كتك 25 شلنتان وسبعة وعشرون وتسعة وعشرون وفي رواية في السبع والتسع والخمس هذا هو السبع الأواخر نعم حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ايه بليلة الحديث قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر يعني خرج في نفس الليلة واجيلي اكوانبيكم بجماني وسيكوهوني وسيكو ليلة القدر لكن لحكم الله سبحانه وتعالى اخفاها امي بفتشة وسيكو ليلة القدر فيه قال جاءت أحاديث تشير إلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها وأخرى نزل الحديث زنجين أنها في أوتار العشر الأواخر وترزا كم لموش والأول عام والثخاف وما زيل الرواية أنباء زنا ثبتيشة ليلة القدر كم لموش وجملة عام نوتر خاص والخاص يقدم على العام ومعنى إذا تريد ليلة القدر فالأفضل كو يتفوت كتك الوتر واضح؟ لأنها كنا بعض يدليل زي مكوجة عام قم بألتمسوا ليلة القدر في العشر هذا عام لأن كنا دليل زي نجينا زي نايميشة في العشر الأواخر في الأوتار كتك سيكو ذا وتر فيقدم الوتر على غير الوتر قال ولأت أحاديث تشير أنها في السبع البواقي وهذه مقيدة نكون حديث زي نجينا zina weka wazi kwamba katika saba waki 25 27 29 wa hadha muqayyada bil ajz wal dha'f lakini kwa nani kwa yule aliyeshinku kuitafuta lailatul qadr katika 11 21 23 wazi fala shala عليها kuna mushkil juu yake wa huna ta'talifu al ahadith kwamba dalili zote أن المسلم يتحرى ويتفوت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ليلة 21 و23 و25 و27 و29 فإن ضعف أو عجز عن طلبها في الوتر الأواخر فليطلبها في أوتار السبع البواقي ليلة 25 و27 و29 والله تعالى أعلم كيف يتحرى المسلم ليلة القدر كيف yani jinsi ya kuifahamu lailatul qadr kwamba usiku huu ni usiku wa lailatul qadr. Qala inna hadhihi al-laylah al-mubarakah yenye baraka au yenye baraka man hurimaha atakaikosa fadhila za lailatul qadr faqad hurima lira kulla wazi wala yuhramu khayraha illa mahrum illa mahrum aliyekosa tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Lidhalik yundabu lilmuslim alharis inapendezesha au inapendezewa kwa muislamu mwenye pupa ala taati llahi an yuhyiha kuisha usiku wa lailatul qadri imanan wa taa na matarajio fi ajriha alazim katika thawabu yake tukufu. Fa in faala dhalik ghufira lahu ma qaddama min dhanbi nasal Allah an yaghfir lana ma taqaddama min dhunubina. Qala sallallahu alayhi wa sallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba wa iman na vile matarajio katika thawabu za lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa yustahabu ad-du'a. Ad-du'a ni sunna mustahab fi lailatul qadri fiha wal ikthar na kuthirisha kuzidisha sana katika du'a. Faqad warada an sayyida Aisha imithbiti kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya rasul qultu ya rasul Allah ana mulid ar-rasul ya rasul Allah ara'aita je in alimtu ayu laylatin laylatul qadri laylatul qadri laylatul qadri je unaonaje nikujua mimi nikijua usiku wa laylatul qadri katika usiku fulani ha laylatul qadri ma aqulu fiha je niseme kauli gani au nitamke kauli gani katika usiku. Qala quli allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun ya mwenyezi Mungu wewe unapenda msamaha afuwun mwenye kupenda msamaha tuhibbu al'afwa unapenda msamaha fa'fu anni nisamehi. Akhi barakallahu fika wa waffaqaka li ta'atihi alimta ayya laylatin hadhihi linasema mushajua laylatul qadri fi ayi layla yani fi al-awtar katika witri za mushu عليك القيام انسمى جوياك القيام كسمامه في العشر الاواخر واحيائها نكويشا كويشا اسيكو ليل قدر بالعباده واعتزال النساء نكويشا مبالي نا وناك هذا له دليل ليش ني مباح لكن اعتزال النساء كويشا مبالي نا وناك له دليل كيسوم دليلك وامر اهلك بذلك na kuamrisha familia yako kwa lailatul qadri au kusimama katika lailatul qadri wa akthir min at-ta'ati fiha kithrisha sana zidisha sana katika ta'a. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr kwamba kumi la mwisho likiingia katika mwezi wa Ramadhani likiingia kumi la mwisho shadda mizara yani anafunga msuli wake vizuri au saaruni anaifunga vizuri kinaya anil jimaa kama swala la jimaa analiweka pembeni kila dakala kumi la mwisho ma fi fikra fi nisa tafkir fi ibada ma hiya illa 10 ayyam au 10 layali 9 layali wa ahya layla yani al-layl kulluhu ya'budu Allah kuisha usiku wake ha wa ayqadha ahya musmamisha familia yake وعنها يعني عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر انا يجتهد في التفويض ما لا يجتهد في قطع عندي ما لا يجتهد في غيره في غيره يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره انا يجتهد في التكوم الى موت هذا بعض هذه يجتهد في التكوم حتى شيء زينه. طيب علاماتها تياريه علامات وعلامه ليلة القدر واعلم ايها العبد الطائع امدك الله بروح منه وايدك بنصره امين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صبيحة ليلة القدر كما في متلم التجف ذا اسبوعي كتك ليلة القدر كشو ياك ليلة القدر كشو ياك التجف صفة ذاك ونيني ليعرف المسلم اي ليله هي فتكو ليله القدر فتكو سيكو غاني عن ابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صبيحه ليله القدر اسبوعي فتك كيشو ليله القدر تطلع الشمس لا شعاع لها likichomoza linatoka halina ukali kabisa. Eh? Halina nguvu. Wazi nyuzi yake ni dhaifu. Kaanaha tastun hatta tartafi. Yaani kama sinia duara. والذي قد تابع هذا قد يرى ذلك. واضح؟ تخرج مثل الطست كما سينية دائرة دوارة دوارة لجوة لنونكان وازي كبيسة هلين نقوب ونوزوا كل يونا بزوري بلا مشكل ووتي. وعن أبي هريرة هذه العلامة الأولى علامة كواندا أو من قولهم علامة ليلة القدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا أبو هريرة سيما تذاكرنا ليلة القدر يعني تلتاجة لجديل سؤال ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسولكم صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر يوبي كتينو أنا كمبوكا ولبتوكا مويزي وهو مثل شق جسنة شق يعني كيبان دي كتك سهاني شين يمندك تعليق أنا سيما فيه إشارة كتك هي حديث كنا إشارة إلى أنها يكون بأسيق ليلة القدر إنما تكون في أواخر الشهر كتك سيكو زمويش كتك مويزي كتك كميلا مويش في العشر الأواخر تكون ليلة القدر وسبب كتك كميلا مويش مويزي نكوى كما كيبان ديدي قطعة سوا فيقصد الحديث هكذا إن يقصد يهيبه لأن القمر أنا سبق وسباب مويزي لا يكون ذلك هوي كونجية هي وكوصيفة هيزو عند طلوعه وكتوك كواك إلا في أواخر الشهر سبقه فتوى ملا منشو واضح؟ هذه الصفة الثانية ليلة القدر إنكو كتك أسيكو أنباو مويزي واك إنكو كما باندي kipande kilichokatwa katika sinia katika sahani au katika sahani almuhim la yakunu kamilan na kwa hujakamilika ni kama kipande kifaa tayib ayyukum wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylatul qadri samhatun laylatul qadri samha yani layla hari'a una utulivu kabisa fi ba'd ar-riwayat la adri thabatat aw lam tathbut لا يسع فيها نباح الكلاب صوت زمبوة صوت زكليلة يعني هادي أو تليه من دنياك واضح هذا هو سمحة قال طلقة يعني يقول كتكة هل يهيوة لا حارة ولا باردة يعني ليست حارة وشيك وليلة القدر هون جوت سانة ولا هون بريدي تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء قم بجوة لنشوزة كيشو ليلة القدر يقول ضعيفة لنكوى هلين وكالي واضح سينة حمراء سينة حمراء رنج يجوة يكون فليست قوية بل لون ضعيف يعني لونها أحمر يكون وليست قوية ومكتملة قد طفتم تم صلى الله عليه وسلم كملة سنية دوارة هذه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فما أصبنا فمن الله وما أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان ونسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن ينفعنا وسمعنا وأن ينزقنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للإخلاص والقول والعمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله بعزته وبجلاله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم ارزقنا علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا اللهم ارزقنا علما نافعا عملا صالحا ورزقا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا على الصبر والمصابرة نسأل الله أن يكرم القبول للجميع.